يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم فأصاب